أشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، يا أبا الوراء، ما جيت لك يمين طيب؟ الحمد لله. اسمك يا أخي أنت؟ شعيب. اسمك يا أخي؟ ثابت؟ بارك الله. نحن في طلبة ما شاء الله يداومون، ما نحفظ أسماءهم، معرفة الأسماء طيبة. اسمك يا أخي أنت؟ جلور، بارك الله. شعيب وثابت وجلور. بسم الله، اقرأ أيها القارئ. بسم الله، ارفع صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع شعب الإيمان، وهو باب في أن دار المؤمنين ومأواهم الجنة، ودار الكافرين ومآبهم النار. صلح الأولى مأواهم، جعلها مآبا، ارتفق اللفظان. باب في أن دار المؤمنين ومآبهم الجنة، ودار الكافرين ومآبهم النار. لأن لا قلت دار ومأوى بمعنى واحد تقريبا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل. طيب، السؤال الآن، التاسع من شعب الإيمان، كيف يسمى هذا شعبة؟ إذا قال دار المؤمنين الجنة ومآبهم الجنة، ودار الكافرين النار ومآبهم النار، كيف أصبح هذا شعبة من شعب الإيمان؟ يعني أن اعتقاد مصير الكافرين إلى النار، وأن مأواهم ودارهم النار، واعتقاد أن أن المؤمنين مأواهم الجنة، هذا الاعتقاد القلبي من شعب الإيمان. عرفنا هذا؟ نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بدأ المؤلف المصنف رحمه الله هذا الباب بهذه الآية. أين الشاهد في هذه الآية؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار يعني مأواهم، هذا مطابقة الباب للترجمة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم. وقال تعالى في وصفه يوم القيامة: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. ورأى إلى قوله تعالى عطاء غير مجدود: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. المصنف رحمه الله تعالى أورد هذه الآية لا لبيان أن هذا مصيره، لا لبيان أن مصير المؤمنين الجنة لأن استقر ووضح فيما سبق، لكن لإشكال في هذه الآية. الإشكال في هذه الآية من وجهين، في موضعين. الموضع الأول: أما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ما دامت السماوات والأرض، علق كونهم في النار بوجود السماوات والأرض، وكل شيء مآله الزوال، لا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى، وما علمنا بقاءه لأن الله شاء بقاءه كالجنة والنار. والسماوات والأرض تبدل، فعلق خلود يعني في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وعلق خلودهم بدوام السماء والأرض، والسماء والأرض لا بد أن تزولا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يوم تبدل الأرض والسماوات، فدل أن هذه تبدل ولا تغير. فعلق هذا بالسماوات والأرض، يفهم منها المفهوم منها أن خلودهم علق بوجود السماوات والأرض، ووجودهما صائر لا محال إلى الزوال، دل على أن خلودهم إنما هو مرتبط ببقاء السماء والأرض. هذا إشكاله، واضح؟ الإشكال الثاني: إلا ما شاء ربك، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هذا الاستثناء مع وجود القطعيات عند المؤمنين أن الجنة والنار لا تفنيان، وأن أصحابهما مخلدون. ولذلك دائما عقائد أهل السنة إذا ذكر في العقائد يذكرون، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوق، أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما لا تفنيان، لأن فيه طائفة من أهل الزيغ يرون أن الجنة والنار ما خلقت، لأن خلقهما وجودهما عبث في الدنيا، ويرون أن بقاؤهما يزول إلى الفناء. إن مصيرهم يوما ما تمر على أبواب جهنم تصفق فيها الرياح ولا في أحد، هكذا يقولون. وهذا مخالف لاعتقاد أهل السنة، ولذلك يذكرونها في كتب العقائد لبيان أن هذه الطائفة ليست على المحجة وليس قولهم صواب. فالآن عندنا إشكالين: إشكال الاستثناء هذا من أي شيء عندنا الاستثناء إخراجه. إذا قلت جاء القوم إلا زيد، دل على أن زيد لم يأتي مع القوم. فإذا قلت لم أعطهم درهما إلا كذا، دل على أن ذاك الشيء معطى لهم بخلاف الدراهم. فالاستثناء معناه إخراج الشيء من شيء آخر. فلما قال إلا ما شاء الله، مخرجون من أي شيء؟ مخرجون من الخلود أو مخرجون من الأعيان والذوات؟ بعض الناس يخرجون منها. فأورد المصنف هذه الآية لبيان موضع هذين الإشكالين في الآية. واضح تماما؟ اقرأ يا عبد المغني، ارفع صوتك. قوله تعالى: إلا ما شاء ربك، أريد به والله أعلم من وقتهم حيث كانوا فيه إلى أن ترسبوا ووزنت أعمالهم وسيق كل فريق إلى حيث قضى له به. يقول في أقوال كثيرة، لكن يقول أن صدر الآية: يوم يأتي لا تكلم، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، إلى أن قال يوم يأتي. إذا جاء هذا اليوم لا تكلم نفس إلا بإذنه، ما حيتكلم إلا إذا أذن الله له. واضح هذا؟ ثم يقول هنا: إلا ما شاء الله، خالدين فيها في النار إلا ما شاء الله. يقول هذا الاستثناء من الخلود، والخلود مصدر، أي أن بقاءهم دائم أبد إلا ما شاء الله، وهي الفترة التي يبتدئ فيها ذاك اليوم الذي لا يتكلم فيها الناس. يبتدئ من البعث، إذا بعث الناس من قبورهم ما حد يتكلم إلا من أذن الله له سبحانه وتعالى. ويقول هذا الاستثناء منذ أن يبعث الله الخلائق ويسكتون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، إلى أن يحاسبوا، إلى أن يجتازوا الصراط منهم، إلى كذا. وإذا انتهى الحساب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فالاستثناء منصب وواقع على هذه الفترة، لأن مستوجب النار منذ البعث كان ذاك الوقت كان مصيره من النار لكن لم يدخلوها. فلما قال سبحانه وتعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، ثم قال: إلا ما شاء الله، هم خالدون فيها إلا ما شاء الله، إلا هذه الفترة التي كان فيها الحساب في يوم كان مقداره كم؟ 50,000 سنة. يعني في أقوال كثيرة، لكن لو علمتم هذا القول يكفيكم. هذا الذي رآه المصنف رحمه الله في هذا القول، واضح هذا؟ وقوله: ما دامت السماوات والأرض، يريد به التأمين على ما كانت العرب تعرف من طول مقامها، فكأن يعبر عن التأبيد بدوامها، فكأنه يعبر عن التأبيد بدوامها. ما دام يقول أما الإشكال الثاني في قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض، يقول أن عادة العرب أنهم يربطون الشيء بما يعلم أنه لا يزول. يقول أكلمك لا أكلمك حتى يسقط الجدار أو يزال الجبل، والجبل من حجر لا يزول، أو لا أدخل دارك حتى كذا يحصل كذا والشيء المعلق به لا يكون، أو لا أذهب إلى فلان أو لا أزور فلان حتى تنقض السماء والأرض. فكانت العرب تعلق الشيء لاستحالته وعدم وجوده. فلما كان ذاك أسلوب عربي نزل القرآن بهذه اللغة، بيّن الله سبحانه وتعالى أن خلودهم ومكثهم في النار دائم أبد ما دامت السماوات والأرض، لأن العرب تفهم أن إذا علق الشيء على شيء لا يكون ولا يزول فذاك يفيد الدوام، فكأنه من الأسلوب العربي. هذا إحدى هذه الوجوه، لأنه يرى أن هذا أسلوب عربي، علق الخلود بشيء تعرف الناس أنه لا يزول. أورد عليه إشكالات كثيرة لكن الشاهد أن من قال هذا القول يقول أن السماوات والأرض ليست هي سماء الدنيا المعروفة، وليست الأرض هي الأرض، لأن أهل الجنة لا بد لهم من قرار يقفون عليه، وأهل النار لا بد لهم من قرار يقفون عليه، ولا بد لهم من سقف. أهل الجنة يعني اسأل الله الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسطها وسقفها عرش الرحمن، فلا بد لهم من سقف ولا بد لهم من قرار. فعلق السقف والقرار هم السماء والأرض، فعلق بقاء السماء والأرض أي بسماء الآخرة وأرض الآخرة، فيكون لا إشكال. طيب، هذا إحدى الوجوه في تأويل قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض. الوجه الثاني، وقيل معناه ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك من الزيادة عليها وإلا بمعنى سوى، وذلك يحسن إذا كان المستثنى أكثر من المستثنى منه. فرجل يقول لفلان علي 1000 درهم إلا 2000 التي هي إلى سنة. وقيل معناه ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك من الزيادة عليها، إلا إذا شاء الله أن يزيد عليها زيد عليها. كأنهم رأوا أن هذا الاستثناء استثناء منقطع ليس من جنس المستثنى منه، فتكون إلا بمعنى سوى، فيقول كأنهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء الله، قد يشاء الله زيادة على ذلك، يعني خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء الله، كما تقول لفلان له علي 1000 درهم سوى 2000، يعني هناك 2000 أخرى غير 1000 درهم هذه. لما قال إلا ما شاء الله، والصحيح أنه لا تحتاج إلى تأويل، هي على ظاهرها، ولكن قالوا أن المشيئة هنا بمعنى إلا من شاء، إلا ما كلمة ما، لأن في إشكال ثالث لم يرده المصنف. الإشكال الثالث ليس في الاستثناء، في كلمة ما إلا ما شاء الله، هل ما تعود على الدوام والوقت والخلود أو تعود على الأشخاص؟ فإن كانت على الأشخاص فلما لم يستعمل ربنا سبحانه وتعالى من بدل ما؟ فيقال أن من تأتي بدل ما إذا كانت وصفا، كما قال الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، ما طاب لكم أي من طبن لكم، لكن عبر بما طاب أي الطيبات من النساء، كما قال سبحانه وتعالى حين أقسم والسماء وما بناها. إيش معنى وما بناها؟ أي أبانيها، لما كان الباني هو وصف له سبحانه وتعالى، أقسم الله بعزته ووصفه بأنه هو الباني لهذا السماء، واضح هذا؟ فكأن هي وصف. فمن قال أنها ما بمعنى من جعلها وصف، ومن قال الاستثناء، من قال أن ما إنما هي ظرفية تعود للوقت والخلود، ظل فيه هذا الإشكال، وكما أن هذاك في الإشكال، فمنهم من رأى أن إلا بمعنى سوى، ومنهم من جعل إلا بمعنى هي على ظاهرها حقيقة، ولكن المستثنون من ذلك هم عصاة الموحدين الذين يمكثون في جهنم ما شاء الله أن يمكثوا فيها، ثم يخرجون بالشفاعة أو برحمة الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى: هؤلاء خالدين فيها إلا من شاء ربك إخراجهم ممن كان في قلبه ذرة من إيمان، أو من كان مؤمنا أو كان عنده بعض إيمان، يخرجون من الجنة. هذا الإشكال الثاني. فالوجه الأول أن سوى، أن إلا بمعنى سوى. اقرأ. وقد بسطنا الكلام، قد بسطنا الكلام في ذلك في كتاب البعث عن الفراء وعن الحليم رحمه الله تعالى. وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يعني هذه إحدى المبشرات، لكن ليعلم المؤمن أن الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات ملساء سوداء في ليلة ظلماء. إيش معنى شرك خفي هكذا؟ يعني كثير من الأعمال ظاهرها السلامة والأمن والإخلاص، لكن فيها دخل لا يتفطن له المؤمن. المسائل كثيرة جدا. كم إنسان يتكلم كلمة طيبة ثم يدخله العجب في أثناء كلامه ويقصد به الفصاحة والبيان، وكم من إنسان يريد أن يفعل مشروع طيب خير ثم في أثنائه حين يشاهد الفلان الكبير والفلان العظيم يشاهدان يرمقانه، فيود أنه يثنى عليه ويمجد في ذلك ويخرج شيء من عمله، وأشياء كثيرة جدا. لكن الإنسان إذا تفطن لذلك وحذرا من ذلك وراقب أعماله يرى من نفسه العجائب. ترى يا أخوان الشرك ما هو سهل، نعوذ بالله من الشرك والكفر، ودخول الشيطان في ذلك في الأعمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه صلى الله عليه وسلم للأشياء ليس في المبالغة. ترى الأديب يوم يتكلم، والإنسان حين يكتب، والمتكلم حين يتكلم قد يهول الموقف، يصف الشيء على غير وجهه الصحيح، لكن الله سبحانه وتعالى قوله الحق والصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي الفصاحة وأوتي جوامع الكلم، وقوله الصدق والحق لا يقول الباطن. إذا قال تمثيلا أو وصفا فاعلم أنه على حقيقته، ليس فيه تخيير ولا تمثيل. فإذا قال صلى الله عليه وسلم أخفى من دبيب النمل، تصور أن عندك حجر أملى أصناع جدا ومشيت عليه ذرة من الذرات، اخترت الذرة لأن أرجلها لا ترى بالبصر، ولأن مشيها لو مشت على أرض لا يسمع حسيسها ولو كان أدق السمع لك. فلما خفي هذين أقدامها خفيت على أعين الناظر، ومشيها خفي على سمع السامع، وكانت تمشي على حجر أملى صناع في ليل. ليه قال أملى صناع؟ لأنه لو كان خشن قد يتخيل إنسان أن احتكاك أرجلها بذلك الخشونة تحدث صوت، واضح هذا؟ أو أنه لو مشيت على صفات ليست ملساء وليست ناعمة فيها شيء من تراب قد يبقى لها أثر، فيدرك الإنسان أن هذا شرك. لكن هذا الوصف البليغ منه صلى الله عليه وسلم أن هذه النملة تمشي على تلك الصفات الملساء الناعمة كحجر المسن، غسل تماما ونشف تماما، إذا مشت عليه النملة لا تترك أثرا ولا تسمع لها همسا من وطي أقدامها. فإذا مشيت في الليل كان أخفى وأخفى، ليس كذلك؟ فتصور أن هذا الوصف حقيقي يا أخوان. فالإنسان يقول الكلمة ويعمل العمل ويصنع الصنع ولا يدري ما الذي يحدث، هل هو لله خالص أو ليس لله خالص. لكن من رحمة الله بالأمة أن أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لما كان الشرك لا يحوط به بشر ولا يستطيع العصمة منه إنسان ولا يتمكن مكلف من الابتعاد عنه، قال صلى الله عليه وسلم: هذا باب تكفير ذلك أن الإنسان إذا قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، هذه كفارة. أنت اعمل وارجو الله سبحانه وتعالى وقل هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، لعل الله يكفر عنا أعمال التي فيها شوب من شرك وخطأ. اللهم اعف عنا وعافنا. هذه مجالس الخير والبركة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين فضلا عن كتبة الناس. ليش الملائكة السياحين ذول هم جالسين على اليمين والشمال يكتبون يحصون كلام الناس؟ لا، ملائكة آخرين مهمتهم وقصدهم أنهم يسعون في الطرقات يلتمسون الذكر، فإذا وجدوا حلقة كهذه الحلقة، اللهم اجعلها خالص لوجهك الكريم، فإذا وجدوا حلقة كهذه الحلقة اجتمعوا والتفوا حولها حتى يبلغوا عنان السماء، سماء الدنيا، ثم يسألهم رب العزة وهو أعلم بهم: ماذا تركتم وراءكم؟ يعني ايش شفتم من عبادي؟ قالوا: تركنا عبادك يذكرونك ويسبحونك ويعظمونك. فيقول لهم رب العزة سبحانه وتعالى: هل رأوني؟ يقول: لا والله ما رأوا. قالت: فكيف لو رأوني؟ قالوا: كانوا أشد لك ذكرا وتعظيما وتمجيدا. فيقول: ماذا يلتمسون؟ ايش يسألهم؟ هل يسألون الجنة؟ قال: هل رأوها؟ يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول لهم سبحانه وتعالى هو أعلم بهم: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد لها سؤالا وحرصا. فيقول سبحانه وتعالى يسألهم وهو أعلم بهم وبحال من يسألهم عنه: مما يتعوذون؟ قالوا: يتعوذون من النار. فيقول لهم سبحانه وتعالى: هل رأوها؟ فيقول: لا ما رأوها. فيقول لهم سبحانه وتعالى: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لكانوا أشد منها حذرا وبعدا واجتنابا وتعويدا. فيقول: اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذا الشاهد: أني قد غفرت لهم. فلما يسمعون ذلك يقول الملائكة: يا رب، فيهم فلان ليس بهم حاجة، جاء إلى هذه الحلقة ما له قصد، له غريم ويطالب فلوس، له شيء آخر، يحب يتفرس في الجالسين، يحب يحصي أسماءهم، له شيء آخر، له قسم القصر. فيقول: هم القوم، يعني أولئك هم القوم الذين يحمدون ويمدحون، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هذا الدخيل عليهم يغفر لهم بفضل هذه الحلقات. احرصوا على مجالس الذكر يا أخوان، نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسأله سبحانه الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. قلنا لما كان الشرك خفي جدا يحذر الإنسان منه، ثم هناك من الشرك ما هو ظاهر لكن الإنسان يتغافل منه. فكم من إنسان قلبه معلق بفلان وفلان وفلان كوسائط في الدنيا، يرجوهم ويخشاهم ويطلب منهم كذا، لا يطلب منهم لكن قلبه متعلق بهم أنهم الذين يفعلون له كذا. تسأله: يا أخي لما لا تفعل كذا؟ يقول: لا، فلان يكفيني هذا الأمر. هذا نسمعه كثيرا من الناس وكثير من طلبة العلم: لما لا تسعى في شيء الفلاني؟ أنا أعرف فلان وهو الذي كذا. أليس هذا من الاعتماد القلبي والتوكل القلبي على مخلوق؟ هذا إخوان نوع من الشرك. وكم من إنسان تسأله لما لا تسعى للكسب؟ يقول: لا، ترك لي أبي كذا وكذا وعندي كذا وكذا. فكأنه يرى أن هذا المال حصين له ودعم له يستغني به عن الله سبحانه وتعالى عن غيره، وإن لم يستغني به شفاعة لكن ذاك يدل على هذا القصد. فنسأل الله سبحانه وتعالى من أمراض القلوب وأهوائها: اللهم اشف قلوبنا وأبداننا واعف عنا وعافنا في الدنيا والآخرة. اقرأ يا إبراهيم. وذكر الحديث في رواية أبي طالب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. رواه مسلم في الصحيح عن حجاج بن الشاعر وأبي أيوب سليمان بن عبد الله الغيلاني عن أبي عامر. قال الحنيفي رحمه الله تعالى: وإذا ظهر أن مآب المسلمين الجنة ومآب الكافرين النار، فقد قال الله عز وجل: إن كتاب الفجار لفي سجين، وقال إن كتاب الأبرار لفي عليين. هذه مسألة ثانية، هذه المسألة عقدها المؤلف ليبين أن الجنة عالية وأن النار سافلة. الجنة موقعها في السماء فوق السماء السابعة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن جبريل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى أن قال سبحانه وتعالى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى، عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فقال عندها عند سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى باتفاق الناس في الإعراج في الإسراء والمعراج أنه صلى الله عليه وسلم انتهى به المقام إلى ذاك الموقف، وهي وسميت السدرة بسدرة المنتهى لأنها ينتهي إليها الأوامر من الله سبحانه وتعالى، ومنها يتلقى التعليمات منه سبحانه وتعالى. فقال عندها جنة المأوى، فدل أن جنة المأوى عند إيه؟ عند سدرة المنتهى في السماء السابعة. وأما جهنم فهي في إما تحت الأرض السابعة أو في أسفل السافلين. فراد أن يبين أن الموقع للجنة في العلا، وأن موقع جهنم في سجين في داخل الأرض، الأرض السابعة وما تحت الأرض. سيبين هناك إشكالات كيفية الصعود وكيفية الهبوط. فالحليم له رأي، أورد رأي الحليم، نسمع ما يقول. نعم. وكان المعنى ما كتب إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم قال إن كتاب الأبرار لفي عليين. علمنا العلو والارتفاع، وعلمنا السجين والسفل وما وما وما وما, وما معنى ذلك. نعم. وكان المعنى ما كتب لهؤلاء ولهؤلاء، علمنا إن السجين خلاف العليين. قال السجين لما كان فيه خلاف، لكن علمنا أن الله أسعد هؤلاء وأشقى هؤلاء، ثم ذكر أن هؤلاء في عليين، دل على أن خلافهم خلاف هؤلاء السعداء على نقيض ما هم عليه، بضد ما هم عليه، وضد الأعلى ما هو الأسفل السفل. نعم. فقال السجين بمعنى السافلين. كما أن الفجار خلاف الأبرار، سمى الله جل ثناؤه النار الهاوية، من أسمائها الهاوية. والهوي لا يكون إلا من أعلى، لا يكون إلا سقوط، واضحة ما يكون هلو من أساس بالأعلى. نعم. ووصف الجنة أنها عالية، وجاء في الحديث أن أرواح المؤمن الذي أظهر الكتاب المحقق يبدو طالب علم طيب يعني، فقال أرواح يكتب خطأ، دائما يكتب خطأ، هذا ليس شأن المصنفين. المصنفين والذين والنساخ الذين ينسخون الكتب ما يقولون خطأ في متن الكتاب، إن هذا يوحي أن المؤلف قال هذه الكلمة، لا، إذا هناك خطأ في النسخ ولم يعرف صواب الكلمة يضع رقما ويشير في الهامش تحت أن هذه الكلمة هكذا تقرأ وهي خطأ، لكن ما يضع كلمة خطأ في المتن، فمن لم يتفطن لهذا يظن أن هذا كلام البيهقي أو كلام كذا، إنما كلام هذا الرجل الذي طلع الكتاب. إذا وجدتم خطأ كأنه أراد أن يقول وفقه الله أن الكلمة التي قبل الخطأ خطأ في الإملاء أو في المعنى، إنه لم يدرك معناه، واضح هذا؟ قال أن أرواح صوابها روح المؤمن، يقول كأنه أراد يقول أن هكذا وجد في الكتاب. نعم. أن روح المؤمن تعني به، وروح الكافر تهوي به. ولم نعلم أحدا قال إن الجنة في الأرض، ثبت أن الجنة فوق السماوات ودون العرش، ويحتمل قول الله عز وجل وإذا السماء كشطت أنها تكشط عما وراءها من الجنان ننظر آثارها، وأن يكون ذلك إزلافها في قوله وإذا السماء كشطت. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في معرض الأهوال التي تأتي يوم القيامة له وجهه. أنا كنت أود أن أقول إذا السماء انفطرت هي بمعنى كشطت، وانفطارها وانشقاقها أول مهول يصدع منها الناس، كون تشقق الأرض وتتشقق السماء التي نراها دل على هناك أمر صعب، لكن هو يقول لا، كشطها لأجل أن يرى المؤمنون ما بداخلها ويرون الجنان. عرفنا هذا؟ اقرأ. أنها تكشط عما وراءها من الجنان ننظر آثارها، وأن يكون ذلك إسلافها بقوله وأزلفت الجنة للمتقين. قال البيهقي رحمه الله: وعن بشر بن شقاد قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن سلام فذكر الحديث إلى أن قال: وإذا أكرم الخلائق على الله تعالى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: وإن الجنة في السماء، وإن النار في الأرض، وإذا كان يوم القيامة بعث الله الخلائق أمة أمة ونبيا نبيا، ثم يوضع الجسم على جهنم، ثم ينادي مناد أين أحمد وأمته، فيقوم